هنا القاهرة. راديو سينما. ده شيء جميل. ربنا يزيد. ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت أحن علي من أمي وأبويا. ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل إيه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترهلي. راديو سينما. سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي. مش هيشتغل. طيب هيشتغل. هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. انتي لسه صاحية يا بنتي؟ أصلي كان عندي شوية شغل بخلصهم. أنا مش جايني نوم، انتي عارفة ليلة السفر ببقى قلقانة. الله، هو حضرتك مسافة يا ماما؟ جرالك ايه يا منى؟ ما انتي عارفة ان بكرة معاد استلام إيجار العزبة. الله، انت مش جاية معانا ولا ايه؟ لا مش المرة دي يا ماما، عندي شغل مهم. شغل شغل شغل. انا مش عارفة انت هتاخدي ايه من ده كله. أعزائي المستمعين، نقدم لكم هذا التسجيل النادر لأحداث فيلم عين الحياة. الفيلم بطولة الفنانة سميرة أحمد في دور منى، صلاح زفكار في دور الدكتور سامي، محمد الدفراوي في دور محسن، وعبد الخالق صالح في دور مصطفى رئيس التحرير. والفيلم من إخراج إبراهيم الشقنقيري. أنا جيت حسب وعدي، وأنا لما بوعد بوفي، خصوصا إذا كان الوعد من واحدة جميلة زيك. انا مش عارفه اشكرك ازاي. بسيط، قابلني الساعه 5 قدام البرج. ما اقدرش، المحل بيبقى مفتوح. طب خليها بالليل. ما اقدرش. اقول لك خليها ساعتين ونغدى سوا. استنى اشوف. اوعي تنسي، هستناك. أعزائي المستمعين، نلتقي الآن بأحداث فيلم عين الحياة والذي نقدمه اليوم لأول مرة، ويسعدنا أن يروي أحداث الفيلم من خلال الميكروفون بطل الفيلم الفنان الراحل صلاح زفكار في تسجيل نادر معه. الفيلم بيفتح على سرقة جوهرة عين الحياة من متحف باريس، جوهرة بنص مليون جنيه، والبوليس بيدور في المتحف. وبعدين بننقل على مقر العصابة، رئيس العصابة من ظهره ومبنعرفوش، بيقول لأحد أفراد العصابة خد الجوهرة دي وعلى هونج كونج عن طريق القاهرة، وفي خلال أسبوع لازم تكون الجوهرة دي اتسلمت لعاملنا أو الزبون بتاعنا في هونج كونج. بعد كده بنشوف أحد أفراد العصابة ده وجاي القاهرة ومع الجوهرة في داخل عينين دب. ايه ده؟ هنسيبه هنا؟ ليه يبقى مكشوف؟ بالعكس، ده من مكان حضرتك بالنسبة للبوليس زبون قديم، وجايز جدا يهاجموا البيت او المحل. في حد في الدنيا فكر ان جوهرة عين الحياة ومن نص مليون جنيه ممكن تكون هنا في وسط اللعب؟ يا غبي. عاوز الدبة دي. دي؟ لا دي اللي جنبها. لا، الدبة الكبيرة اللي في الاول. متأسفة قوي يا حبيبي، نقي واحدة غيرها عشان دي مش للبيع. يعني ايه مش للبيع؟ دي عينة يا فندم. وفيها ايه؟ خد يا حبيبي. هتكون بكام يعني؟ جنيه؟ 2؟ 10؟ اتفضل. ما اقصدش يا فندم، بس المحل ما حددلهاش سعر. خلاص انا حددت له. وكمان ما يصحش نزعل طفل زي ده يوم عيد ميلاده. مش هتحرم تشبط في الحاجة. وانا مالي. احنا متشكرين قوي، ميرسي. انا سبت المحل 5 دقايق بس. انما الجوهرة ضاعت. لا مش هتضيع، انا خدت نمرة العربية، وبكرة الصبح هسأل في المرور وهقدر اعرف مين صاحبها. بكرة يبقى متأخر. انا طيارتي تقوم الساعة 2 والجوهرة لازم تكون معايا. روح القسم وبلغ ان العربية دي صدمتك. حاضر. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. عقبال 100 سنة وتسمع الكلام. اسمعوا بقى، بمناسبة أعياد الميلاد مرة واحد اسمه ميلاد خلف ولد سماه عيد. أو أو أو أو أو. يلا يا ولاد كلوا، كل واحد ياخد في طبقه. يلا كلوا. مش تاخدي بالك من حمادة شوية؟ ما هو يا ماما مبسوط وبينكت اهو. اكيد بتقطعه بفروتي. بس يا ريت تحس. الله دي بتهزقني يا طن. يا اخويا ولا بتهزقك ولا حاجة. هي مش عارفة انها حق جوزها ولا ايه؟ هي دي العربية؟ ايوه هي. اتفضل. استاذ حماده عبد الوهاب موجود؟ ايوه. مين يا رفيقه؟ دول ناس عاوزين في حماده. خليهم يتفضلوا. اتفضل. اتفضل. في واحد عسكري عاوزك يا سي حماده. عسكري عايز جانا؟ ايوه ومستني حضرتك بره. عسكري عايز جانا ليه؟ حضرتك استاذ حماده عبد الوهاب؟ ايوه. هو ده اللي لابسك يا حضرت؟ غريبة. لا مش هو. لازم انا بقى غلطت نمرة العربية. يعني مش هو ده؟ لا مش هو. احنا اسفين يا استاذ على الازعاج. حضرتك اتفضل بقى معايا على الاسم عشان تمو المحضر. اتفضل. دقيقة واحدة من فضلكم. افن. لكن انتوا ازاي عرفتوا ان حمادة موجود هنا؟ سألنا عليه ببيته. قال انه هنا. متشكر قوي. العفو. يا حمادة انا متهيالي اني شفت الراجل اللي معصول ده قبل كده. انا لا شفته ولا اعرفه. عارف انا شفته فين؟ فين؟ ده اللي خبط فيك واحنا خارجين من محل اللعب. يا شيخ ادول سايبه ركبي. ما هو لازم نحصل على الدب باي ثمن. لو تؤمر نروح اخطفه، ولو حد اتعرض نقتله. لا يا غبي، المهم ان احنا نرجع الدب من غير ما حد يشعر. احنا عايزين البوليس يبقى محايد عشان نقدر نهرب الجوهرة. انت مفيدة؟ مفيدة؟ حاضر. مفيدة؟ مساء الخير. اهلا. حضرتك مش فاكراني؟ ايوه طبعا فاكراكي. اهلا وسهلا. تفضل. ميرسي. الأنسة مفيدة من محل اللعب. أهلا وسهلا. اتفضلي يا بنتي. ميرسي. أي خدمة؟ حنطرد من المحل، هيتقطع عيشي. يا ساتر. أوه. وعشان إيه ده كله؟ الدب اللي انتو خدتوه النهاردة كان عيانة ومنبهين عليا ما فرطش فيه. وفيها إيه لما تبقى عيانة؟ المحل ممكن يجيب بدل العيانة 1000. المسألة مسألة مبدأ، وعلى العموم المحل بعت هدية أجمل وأحلى. هي فعلا حلوة ومسمسمة. فوتي عليا بكرة الصبح في الجورنال وخدي اللعبة. يا خبر أكون اترفدت يا هانم. اديني فرصة بس على ما الولد ينام. أمرك يا فندم. أمر على حضرتك بكرة. ما تتعبيش نفسك، بكرة هجيبلك الدب لغاية عندك في البيت. في المحل أكون شاكرة. أستأذن أنا بقى. ما لسه بدري. متشكرة. تصبحوا على خير. هكون عندك الساعة 8 الصبح إن شاء الله. متشكرة قوي يا فندم. نعم. تصبح على خير. انت من أهل. على السلامة. الله إيه الحكاية؟ يا أختي والله ما أنا فاهمة حاجة. عرفت عنواننا ازاي؟ الجو هادي. تستطيع السفر الى هونج كونج باكر. بكرة؟ الصبح هكون الجوهرة بين ايديك. ومين يقدر يستنى للصبح؟ تب وتقصص وتجيب التب حالا. الله انت لسه صاحية يا بنتي. اصل كان عندي شويه شغل بخلصهم. انا مش جايني نوم، انت عارفه ليله السفر ببقى قلقانه. الله، هو حضرتك مسافره يا ماما؟ جرالك ايه يا منى؟ ما انت عارفه ان بكره ميعاد استلام ايجار العزبه. الله، انت مش جايه معانا ولا ايه؟ لا مش المره دي يا ماما، عندي شغل مهم. شغل شغل شغل، انا مش عارفه انت هتاخدي ايه من ده كله. شغل مستقبل كل انسان يا ماما. الرجاله انما العرايس اللي زيك مستقبلها بيتها وجوزها وولادها. طب ده حماده. ماما انت عارفه رايي كويس في الجواز وفي حماده. بس فهميني، هتلاقي احسن منه فين؟ قسم التحيات الصحفيه، نائبه رئيس التحرير. يوه، قد كده نجاحي مش مهم بالنسبه لك يا ماما؟ ربنا يسعدك يا بنتي، تصبحي على خير. وانت من اهله يا ماما. اهلا اهلا وسهلا. انا جيت حسب وعدي، وانا لما بوعد بوفي، خصوصا اذا كان وعدي من واحده جميله زيك. انا مش عارفه اشكرك ازاي. بسيط، قابلني الساعه 5 قدام البرج. مقدرش، المحل بيبقى مفتوح. طب خليها بالليل. مقدرش. اقول لك خليها ساعتين ونتغدى سوا. طب نشوف. اوعي تنسي، هستناكي. افكر. من غير ما تفكري. باي. اهو. شكرا. كنت متاكد 100% انهم هيرجعوه. هما ثلاث احتمالات مفيش غيرهم. يا اما مفيده تكون اكتشفت الجوهره وطمعت فيها، وده احتمال بعيد لاني اشك انها تقدر توزعها، او اللي اشتروا اللعبه رجعوها بعد ما خدوا الجوهره، وده برضه احتمال بعيد. اما الاحتمال الثالث فهو ان سيادتك حاولت تلعب لعبه ظريفه وتتهم غيرك وتسرق الجوهره، وبالشكل ده تضمن ثروتك في احفادك كلهم. اقسم لك بشرفي. عارفه، وعشان كده مش مصدقك. ارجوك تصدقني، ارحمني، سيبني اعيش. ما تخافش، مش هتموت الا ما تقولي وديت الجوهره فين. والله ما شفتها، ما اعرفش. اظنك فهمت، العصابه قلقت لما سافرتش الميعاد، ولما قلت لهم ان الجوهره ضاعت. قدامك فرصه لحد ما يوصل نائب رئيس العصابه من اسطنبول. والله ما خدتها ولا اعرف عنها حاجه. انت مش متصور اللي هيحصل، مش متخيل العذاب اللي هتشوفه، اللي هشوفه انا وانت. انا لاخر مره بدي لك فرصه، انت ما تعرفش الراجل اللي جاي. هو انا اتجننت عشان اكون عصابه زي دي؟ صدقني يا شوقي، صدقني. مش ضروري انا صدقك، المهم اللي جاي هو اللي صدقنا. امال فين المحررين؟ كلهم في الاجتماع لمدير التحرير. ميرسي. الموضوع ده غير عادي، محتاج لهجوم. صباح الخير يا فندم. الحمد لله على السلامة. متأسفة، كنت بقول ان الموضوع ده غير عادي، محتاج لجهود. كلكم هتنزلوا تتفرقوا في كل مكان، كل مينا، كل مطار. وكالات الانباء والصحف العالمية كلفتني اغطي الموضوع، واظن ان موضوع زي ده وفي بلدنا مش ممكن تخرج اخباره الا عن طريقنا. هي حكايه في عصابه عالميه سرقت في مكافاه 2000 جنيه للي يحصل على اي سبت صحفي، ده بخلاف الترقيه الاستثنائيه. يلا كل واحد يراجع الملف اللي قدامه. ودلوقتي كل واحد يسمع مكان عمله. مختار ورفعت مطار القاهرة، سامية من الإسكندرية، جميل هيطلع أسوان. أستاذ مصطفى. أفندم. الجوهرة اللي حضرتك بتتكلم عنها مش قد كده تقريبا؟ عندك في الملف حجمها ووزنها. أنا قصدي حجمها الطبيعي تقريبا. ولونها مزرق خفيف. ليه؟ شفتيها قبل كده؟ ايوه. ايوه شفتها وموجود عندي في البيت كمان. انسه منى، الجوهره اللي بتكلم عنها اسمها عين الحياه، كانت ملك ملكه سبق واتسرقت من متحف الفرنسي. يا فندم الجوهره اللي سيادتك بتتكلم عنها موجوده عندي في البيت. يا انسه من فضلك سيبيني اكمل الاجتماع. طب اتفضل معايا حضرتك وشوفها بنفسك. انت مخدرة اللي بتعمليه ده يا نسا منى؟ استاذ مصطفى ارجوك تقابل خطة الموسم وانت مبتسم. حاضر يا ست. يا ابني وده وقته. اتفضلوا اتفضلوا، دقيقة واحدة وهتلاقي جوهرة عين الحياة بين ايديك. اتفضلوا استريحوا اتفضلوا. طيب يا ستي، اما لو ده حصل خير يا بنتي؟ حصل ايه ماما؟ مين اللي دخل اوضتي بعد ما خرجت؟ ليه بس حصل ايه يا ماما؟ بس جاوبيني. مفيش غير رتيبة. نعم يا سيد. رتيبة فين الجوهرة اللي كانت في درجكم مدينه؟ جوهرة ايه يا سيد؟ والنبي ما شفت حاجة. ما شفتهاش ازاي؟ مفيش حد غيرك دخل هنا. عيب يا ست منى، انا ما شفتش حاجه ولا خدتش حاجه، ده حتى ست الكبيره هي اللي دخلت الاوضه تجيب الدب لصحماها. جوهره ايه يا منى اللي بتسالي عليها؟ يوبا يا ماما والله ما انا فاهمه حاجه. خير؟ اصل مش معقول الكلام ده، انا لازم ابلغ البوليس. بوليس؟ ايوه يا فندم، الجوهره اتسرقت من اوضتي، لازم ابلغ البوليس. انا سمونة، هي حصلت لحد كده؟ كفايه مهاترات، ابي حصلني على المكتب. امال الجوهرة راحت فين بس يا ربي؟ الحمد لله على السلامة. جوهرة عين الحياة فين؟ أنا هشرح لسيادتك الموقف بالظبط. الموقف واضح. واضح إننا بنشغل معانا كلاب. يا سعادة البيت. منتظرين حد؟ لا أبداً. انزل شوف مين تحت. خنازير عايشة في قصور. خسارة فيكم الهوا اللي بتتنفسوه. حد ماشي من شرطة البوليس؟ أنا داخل أسرع شوية. صحوني بعد نص ساعة. حاضر. رايح فين؟ هوري حضرتك الأوضة. هختار الأوضة اللي تعجبني. يا فندم اقسم لك بشرف ان الجوهره كانت في درج الكوميدينو. انا سمونة، انا مش مستعد اسمع اي حاجه تاني عن الموضوع ده اكتر من كده. يعني ابلغ البوليس؟ لا ارجوكي، لازم تقدري موقف المجله وسمعتها. ما تندمجيش قوي في المهزله دي اكتر من كده. دي مش مهزله، دي حقيقه شفتها بعينيا. انما في نظري انا اصبحت مهزله. ايوه بس ده ريبورتاج يهز الدنيا. على فكرة انت تنارتي حواء، من بكرة تخلي طرفك عندنا. ايوه خليل اديني اصوات. لازم نمسك الخيط من اوله. ودي وهي طالعة السلم. وريني. ودي اول ما وصلنا الفيلا. من اول ما اشتغلت وهي بتستعجل الشهرة والمجد. اما لو طلع كلامها مظبوط. ما كانش كفاها كرسي رئيس التحرير. ما تيجي نسميها من هنا ورايح منى بنت. بكره هتفرج على مناظركم لما تشوف الجوهره بين ايديا. اما يطلع المشمش. الو اديني 34 ثلاث سبعات من فضلك. ايوه يا حماده، انت مش اشتريت دبه لهشام؟ ايوه حصل فيها حاجه دي. قبل ما ترجع الدب لقيت فيه جوهره، اخدتها وركبت بدلها عين ازاز. منى انت حاسه بحاجه؟ ايوه ها؟ ما اقدرش عشان هوصل طنط المحطه. خليهم ياخدوا تاكسي وتعالى. لازم تقول للاستاذ مصطفى اللي حصل. حماده، اذا ما جيتش هقدم استقالتي. والله يكون احسن. اولا انا ما احبش مراتي تشتغل، ثانيا مالك يا ابني؟ لا ولا حاجه، بس قفل السكه في وشي يا ستي. قفلت السكه في وشك ازاي؟ كده اهو. لا انا ليا معاها كلام تاني. ما تنرفزيش نفسك يا طنط، الواحد لازم يتصرف بمنتهى الهدوء، لازم يحط اعصابه في الثلاجه. ايه ده؟ ما طلعتيش العربيه في الشنط ليه؟ امشي جري. سلامة عقلك يا ابني، قصدك الشنط في العربيه مش كده؟ حاجه تلخبط يا طنط، اتفضلي. أنا شايف إنك بتقسمي الأمور، واستنتاجاتك مبنية على افتراضات بعيدة عن الواقع. بقول لحضرتك الجوهرة شفتها بعناية ولمستها بإيديا. جايز تكون مش جوهرة يا فندم. ده جايز ولا لا؟ جايز يا فندم. على أي حال أنا أشكرك لأنك وضعت ثقتك فينا. العفو يا فندم، متشكرة قوي. وأمرت أفراد العصابة بأنهم يخطفوا مفيدة اللي هي البائعة اللي في محل اللعب، ويخطفوا في نفس الوقت حمادة ابن خالة منى اللي كان اشترى الدبة مع منى في أول الفيلم. اسمك ايه؟ اسم حمادة، وفي النادي بيقولوا لي يا ميدو. شوف بقى يا سيميدو، هي كلمة ورد غطاء. أفندم فين العين؟ العين؟ في حلوان. فين في حلوان؟ تنزل حلوان تسأل على العين ألف من يدلك عليه. وده وقت هزار؟ أبدا والله أنا بتكلم جد. معلش يا جماعه خدونا على قد عقلي، اصل مش فاهم حضرتك عايز ايه بالظبط. ما تستهبلش، جوهره عين الحياه عايزينك تقول لنا هي فين. يعني حضراتكم ضايع منكم جوهره وعايزين نقول لكم على مكانها بذكائي؟ ايه بس انا قلت حاجه غلط؟ من فضلك كنت عايزه حضرتك في موضوع خطير. برضه بخصوص الجوهره يا؟ ايوه، محل اللعب قفلته العصابه. وده معناه ايه؟ معناه ان العصابه بتهرب منكم. انا اشكرك على اهتمامك، واحب اطمنك ان جوهره عين الحياه مش هتخرج من مصر الا على مكانها في فرنسا. طب انا اقدر اساعدكم في الموضوع ده؟ انت زي اي صحفيه، عيبك انك بتتعجلي الامور. تاكدي اننا هنعمل معاك اتصال بس في الوقت المناسب. انا اسف، عندي اجتماع مهم في الوزاره. شكرا. مين؟ وانتي؟ لا انا زعلان منك، ازاي اديك معاد والفرقعين؟ استنيتك للساعة 3. احنا في ايه ولا في ايه؟ ايه رايك في الاسم حمادة؟ حاجة من الاتنين، يا اما هو ذكي جدا وبيحاول يلعب بينا، يا اما هو بيستعبط. على كل حال هعرف اخد منه اللي انا عايزه، خلي حد يجيبه. حاضر. ميدو، قولي احكي لي كل حاجة عن نفسك. انا ورثت عن مامي فلوس كتير بس ما كملتش تعليمي، لكن عندي عربية شيك واربعين قميص مشنكر وخمسة وعشرين بنطلون. انا غلبان، انا تافه. امال فين جوهرة عين الحياة؟ معرفش. انت اشتريت لعبة من محلات منصور؟ دب ظريفة ورجعتها. قبل ما ترجع الدب كان فين؟ عند منى. منى؟ منى بنت خالته. حد كلمك عن جوهرة ولا حاجة؟ منى قالت لك ايه؟ ما خدتش بالي، اصلها فشارة وطلع فيها قوي. حاول تفتكر. قالت ان لقت جوهره في عين الدب. وايه كمان؟ وضاعت منها. ولقيتها؟ هو كان في جوهره عشان تلاقيها. الأجمل منه إنها الخيط اللي هيوصلنا للجوهرة. عايز ايه تاني؟ عايز ارجع بصوة تاني. بتقول ايه للسامع؟ عايز ارجع بصوة تاني. بمناسبة ايه؟ قسم المرأة ما يناسبنيش. وما اللي يناسبني انا؟ متأسف، قرار النقل اتمضى خلاص. اذا ما تلغاش القرار انا هقدم استقالتي. والله تبقى خدمة للصحافة عمرها ما هتنسيها لك. دور يا ابني. هنا ليه؟ أرجوك تهدي شوية يا أنسة منى. أنت تعرف اسمي منين؟ اتفضلي وأنا أقول لك. اتفضلي أنت انزل. اسمحي لي أقدم لك نفسي. العقيد مصر المباحث الجنائية ومكلف بموضوع جوهرة عين الحياة. أنا متأسفة. متأسفة جدا يا ست العقيد. أرجوك بلاش كلمة عقيد. ده سر بكشفه ليك أنت وبس. حاضر. تصور كل ده والأستاذ مصطفى مش عايز يصدقنا. ده من حسن الحظ. ليه؟ لأنه كان هيصعب مهمتنا. ده حتى مدير الأمن نفسه ما صدقنيش. دي أصول الشغل، لازم نتأكد 100%. ما تتصورش قد إيه أنا سعيدة. تعرف إني كنت هقدم استقالتي من الجورنال. كويس إننا اتقابلنا في الوقت المناسب. تفتكري إيه أول خطوة لازم نعملها؟ الأول نعرف مكان العصابة. معروف؟ معروف؟ وما مسكتهمش ليه؟ ايه الفايده من غير الجوهره؟ يا سلام لو اعرف مين اللي اخدها. هي دي الخطوه اللي لازم تتعمل يا منى. استاذن انا بقى. ما يصحش تيجي لحد هنا من غير ما تتفضل. وقت تاني، دلوقتي لازم تستريحي عشان من بكره عندنا شغل كتير. متشكرة قوي. مع السلامه. المشتري هيلغي الاتفاق اذا ما استلمش الجوهره قبل نهايه الاسبوع. انت عارف الغاء الاتفاق ده معناه ايه؟ منى، اول حاجه لازم تعمليها انك تسافري البلد بكره الصبح. ليه؟ لازم تتاكدي ان ما حدش من البيت اخد الجوهره. حد من البيت؟ زي مين؟ ما اقدرش اقول ماما، بس يمكن تكون الشغاله. منى، ايه العصابه لحد دلوقتي مش لاقيه الجوهره زينا بالظبط، واللي حيلاقيها الاول هو اللي هيكسب المعركه. ايوه، بس انا لازم ابلغ الجورنال. انا طلبت لك اجازه بالتليفون. ابي كلميني اول ما ترجعي. صباح على خير. مع السلامه. لو سبناها دقيقه واحده كان بقى شعله نار. كان فيها ايه؟ أنا آسفة على الإزعاج. لا أبدا، مفيش حاجة. حضرتك رايحة فين أوصلك؟ عربيتك مش هتمشي ومفيش هنا تاكسيات، وأنا ما ورياش حاجة. اتفضلي. اتفضلي. ميرسي. اتفضلي. عشت محروم منها. ليه؟ 10 سنين في اوروبا. اهلي ما صدقوا خلصت توجيهي شحنوني على اوروبا. اخدت دكتوراه في الهندسه ويا دوبك راجع الاسبوع اللي فات. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. لكن انت كنت رايح فين؟ مش عندي هدف محدد. ازاي؟ صعب اني افهمك. انت عندك اهل، اصحاب، ما تحسيش بالوحده زي حد يصدق انه يعيش في بلد غريب. مالكش اهل؟ بابا وماما توفوا من سنتين وماليش اخوات. واصحابك؟ هبتدي ادور عليهم. عندك مانع تقضي اليوم معانا في العزبة؟ يضايقك؟ لا ابدا، ده انا خايف ان وجودي هو اللي يضايقكم. بالعكس يا دكتور، بس من هنا. ايوه من هنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتفضل. عبلة منى. الله، هشام. اهلا هشام، ازيك يا محمد؟ الله يسلمك يا كاتي. هشام اخويا. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ماما. الدكتور سامي. تشرفنا يا ابني. اهلا وسهلا. تصوري يا ماما، عربيتي كانت هتولع في السكة لولا الدكتور سامي، كان زماني في المستشفى. يا خبر. اتفضل يا ابني، اتفضل يا دكتور. عن اذنكم دقيقة واحدة. اتفضل. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. يا رتيبة، انا قصدي تكون راحت هنا ولا هنا وبعدين لقيتيها. تتقطع ايدي لو كنت شفتها ولا مسكتها. طب دوري عليها كويس، واذا لقيتيها ليكي مني الحلاوة. ده انا بتمرغ في خيركم يا ستي. الجوهرة قال. ان شاء الله تكون العزبة عجبتك. قوي، يا ريت الواحد يقدر يقضي عمره في مكان جميل بالشكل ده. تحت امرك في اي وقت. اجمل يوم قضيته في حياتي. صحيح، انا مشوفتش جمال بالشكل ده وانا في اوروبا. لا يا منى. يا سلام، الاحتفال رغم بساطته كله صدق. الناس فرحانة بحق وحقيقي مش بيمثلوا. حاجة مش غريبة. ازاي ما تعرفيش ان الصدق اصبح اندر حاجة في الدنيا؟ الدنيا لسه بخير يا دكتور. ما تنسيش يا منى ان المدنية ادت للناس سطحية المظاهر واخدت منهم حاجات كتير. انا عايز اعرف بقى، انت دكتور ولا فيلسوف؟ اللي تشوفيه. بسرعة كده نقلت على الموسيقى الشرقي. اي حاجة من الشرق لها زهرة، وبعدين ما تنسيش انها موسيقى البلد. استنى استنى، عربيتي اهي. ما تحمليش الشمال، انا هصلحها لك وابعتها لك لغايه البيت. على فكره انت عنوانك ايه؟ الله، انت مش هتوصلني لحد البيت. انا نسيت. بس هنا. ميرسي قوي. مع السلامة. مش تتفضل شوية؟ أبقى طماع كبير. مش قوي. خليها لبكرة لما أجيب لك عربيتك. أنا متشكرة جدا. أنا اللي مش عارف أشكرك إزاي. على إيه؟ على كل حاجة. تصبح على خير. وإنتي من أهله. ألو، عرفت منين ان انا جيت؟ اظن ده سؤال ملوش محل. طمنين الاول، ايه الاخبار؟ ولا حاجة، محدش عنده اي فكرة عن الجوهرة. يعني المشوار طلع على فشوش؟ لا مش للدرجة دي، رايحة الجورنال. وبعدين البيت. يبقى اشوفك بكرة في الجورنال. تصبح على خير. صباح الخير. صباح الخير افندم. انا منى الحكيم اللي منقولة من المصور. بتاعت الجوهرة. طب اتفضلي انتظري في مكتبك. متشكرة. انا موافقة على البروفات دي. طب اتفضلي مدلنا عليها يا فندم. حاضر. طب والعمل دلوقت؟ نناقش المسألة بالعقل. الجوهرة مش مع العصابة بدليل انهم لسه بيدوروا عليها. يبقى معنى كده ان الجوهرة لسه في البيت، مش كده؟ جايز. طب ايه رايك ان فتشت امبارح البيت اوضه اوضه ما لقيتلهاش اي اثر، واكتر من كده حطينا العصابه تحت المراقبه بصفه مستمره ووزعنا قوات كبيره في كل مينا وكل مطار، وبرضه ما لقيناش للجوهره اي اثر. لو كنت عايز اخدها ما كنتش عملت الضجه دي كلها. منى، انت عارفه ان ده احتمال ما خطرش على بالي على الاطلاق. انا اسفه. اهلا اهلا. متهيألي اني جيت في وقتي. انا مش عارفه اشكرك ازاي. اتفضل. مش لما تجربي العربيه الاول؟ انا متاكده انها بقت كويسه. لا الا في الحاجات دي، بيزنس از بيزنس. اتفضلي. سرحانه في ايه؟ ابدا منى. ايوه. في سؤال كان لازم اساله لك امبارح، انما لاول مره لقيت نفسي متردد. وليه التردد؟ خفت تعتبريني جريء زياد عن اللزوم. وليه خايف؟ في الحقيقه انما مش زي امبارح منى. ايوه سامي. في حاجة بينك وبين حد؟ أبدا. الحريقة اللي حصلت في عربيتك امبارح كانت مقصودة. في حد عايز يأذيك. أول ما شفتك ما كنتش قادر أسأل، دلوقتي مش قادر أسكت. دي حكاية كبيرة يا سامي. مش أكبر من خوفي عليك. خليك بعيد أحسن. يا ريت اقدر. احلف لي انه هيفضل سر بيننا. وحياة منى. ما شاء الله. حاجة ظريفة اوي. البوليس ابتدى يخش في اللعبة وانتوا بتتفرجوا على التلفزيون. البوليس؟ ايوه البوليس. ضابط كبير في المباحث ابتدى يتصل بمنى وبيشتغلوا سوا يا اغبياء. ومش بعيد يطبوا علينا في اي وقت. وصلنا يا منى. تصبح على خير. وانتي من اهله. سهرانة معاه. طالبني الساعة 3 عشان كده. أنا آسف، بس دي مسألة في غاية الأهمية. يهمنا أعرف ده يبقى مين. أظن دي مسألة شخصية يا سيادة العقيد. بكرة الصبح مش هكون فاضية. مفيش مانع. أستناك في الجورنال. نمت كويس؟ يعني. وأنت؟ يعني. تعمل إيه النهاردة؟ قول لي انت الاول. افندم من دلوقتي. مكتبك هيخلص امتى؟ بتسالي ليه؟ مش عايز حبيبي يفضل من غير شغل. بعد حوالي اسبوع. ايه رايك نسافر لعزبة النهارده؟ ليه؟ اصل هشام وحشني. ما تزعلش يا سيدي، هو اللي هيجي لك بنفسه. امتى؟ في قطر الساعه 5 بعد الظهر. على فين؟ هشوف المكتب وانت تروحي الجورنال. مش عايز حبيبتي تفضل من غير شغل. يا انسه منى، الموقف اصبح خطير لدرجه مش معقوله. ايه بس اللي حصل؟ اللي حصل ان عصابه بتتحرك بسرعه واحنا واقفين محلك سر. وهو انا قصرت في حاجه؟ ما اقدرش اقول قصرتي، انما اقدر اقول فقدت اهتمامك بالموضوع ونسيت اللي اتفقنا عليه. انا؟ طب قول لي اي حاجه ونعملها. طب لو سمحت اتفضلي معايا. واضح دلوقتي ان الجوهره مش مع منى، بدليل انها لسه بتدور عليها هي وضابط البوليس، وده يخلي قدامي احتمال واحد، هو انكم بتلعبوا بالنار. الجوهره اما ما راحتش اصلا، او راحت ورجعت اختفت. لازم تفهموا ان العصابه مش هترحمكم ابدا. مش عايزين تتكلموا؟ طيب القنبله دي هتنفجر بعد 4 دقايق بالظبط. بيتهيالي ان ده وقت كافي علشان تتكلموا. سكوتكم مش هينفعكم، هتموتوا والجوهره مش هتفيدكم. مين مغفل بيصرف فلوسه على كلاب؟ لا خنازير، لان الكلب بيشم ريحه صاحبه من عدوه. ازاي تسيب البوليس يخدعكم بالشكل ده؟ انت مين وقصدك ايه بالكلام ده؟ لسه مش عارف انا مين؟ امال سامي ده ضابط بوليس يا كروديا. لكن ده قتل قدامنا ودفن. انا كنت عارف انكم اغبياء، لكن ما كنتش متصور انكم الغباء ده. تعالوا معايا. لكن ازاي ده حصل؟ البوليس المصري قدر يفك شفرة اللاسلك بتاعتنا، وعارف اننا هنبعت رئيس الفرع في تركيا. قبضوا عليه وحطوا سامي مطرحه. طب لما انت كنت كاشف وعارف انه البوليس سبته ليه؟ كنت بستفاد منه. ازاي؟ سامي بيدور على الجوهرة زينا، وبيشغل كل امكانيات البوليس في البحث عنها. انا كنت مستنيه لحد ما يلاقيها. طب ما دام دي كانت خطتك، ليه ما صبرتش عليه لغايه لما الاقيها؟ انا كشفت لان حسيت ان مهمتكم انتهت بالنسبه له، وبقى خطر عليكم. وعرفت ازاي ان حماده عايش وموجود هناك؟ انا كنت مراقب سامي كويس، وشفته اكتر من مره وهو بيروح الشقه دي. اتضح لي ان حماده عايش ومخبيه فيها اغبياء. اتفضل. نبقى انا لا شفت الجوهره ولا اعرف حتى. انا مصدقك. ها مش عايز حاجه؟ سيبونا اخرج بقى لوجه الله. قريب خالص هتخرج. ربنا يسترها معاك، ربنا ما يرقد لك جدا. خد بالك منك كويس. حاضر يا فندم. قول لي والنبي يا عم. يا فندم. سؤال واحد بس ريحني، الهي يريح قلبك. نعم. اللي حبستني هنا العصابه ولا البوليس؟ عصابي تقدر عنده. العصابه ولا البوليس؟ البوليس طبعا. لكن انا ما عملتش حاجه، اتسجن ليه؟ ما هو الظابط كان قدامك، ما سالتوش ليه؟ ظابط؟ ظابط؟ انت قلت ظابط؟ ده ظابط. اهلا هشام، الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. هشام انا فين؟ مالك يا حبيبتي؟ مفيش يا ماما. طب الدكتور سامي مستنيكي تحت في الجناز. قولي له مش هقابله. ليه يا بنتي؟ ماما انا قلت مش هقابله. من غير سبب يا منى؟ ايوه من غير سبب. هو حصل حاجه من الدكتور سامي؟ ده مش دكتور ولا حاجه. الدكتور سامي مش دكتور؟ امال ايه؟ حرامي نصاب. يا خبر. قولي لي بس يا حبيبتي ايه الحكايه؟ ازاي بس ما خدتش بالي من غش واخداعه؟ انا هنزل قبله واديله درس عمره ما هينساه. هو اهدى والنبي ما انا فاهمه حاجه. منى حياتي روح قلبي. ياه للدرجه دي وبسرعه كده؟ حياتي في اوروبا علمتني اكون عامل ايه. الانسان ما دام حدد هدفه لازم يوصل له بسرعه. فعلا، لكن تقدر تقول لي ليه القط بيلعب مع الفار قبل ما يفترسه؟ بصي بصي بصي، الله حلو قوي البليه دي، عجباكي خديها. مين ادهالك؟ محدش. جبتها منين؟ اخدتها من اوضه ابلمون. مش عايز تاخد حاجه مش بتاعتك. انا هقول ابلمون، انا مالي سدهالك البلي. لا انا هعطيها الابلمون. كشفتيني؟ قصدك ايه؟ قصدي اني عرفت كل حاجه، عرفت انك من عصابه المجوهرات. ابلمونة ابلمونة، خدي البلية، هشام كان مخبيها وياك. ايه ده يا منى؟ وريني. لا الله، منى وريني. لا منى، واحنا كنا بنتكلم مع بعض في الجنينه، كان محسن اللي هو تبين انه رئيس العصابه كان شافنا وشاف منى وهي بتاخد الجواره في ايديها. منى وهي جاريه وانا بجري وراها وبنادي عليها، وانا طالع من الجنينه العصابه بتكون قدام الباب، فبيضربوني على راسي وبيغمى عليا وبيشيلوني يحطوني في عربيه ستيشن واجن. في نفس الوقت محسن بيكون في عربيه تانية بياخد منى وبيركبها في العربية، بس منى بتشوف ازاي انا بنضرب وازاي انا بتشال، فبتقوله بتضربه ليه؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني بتشك في الموضوع. بياخدها محسن في عربيته وهما ماشيين في السكة، بيقول لها الحقيقة لانه ضامنها خلاص معاه، فبيقول لها انه هو احد زعماء العصابة الدولية لتهريب المجوهرات، وان سامي ده ما هو إلا ضابط بوليس انتحل الشخصية بتاعة أحد زعماء العصابة. من هنا منى عرفت الحقيقة، فتظهرت بأنها الماسة في شنطتها ورمت الشنطة من الشباك وهم ماشيين على الكورنيش من شباك العربية يعني. فمحسن اللي هو محمد الدفرو وقف ونزل جري ونادى مراكبي وابتدوا يدوروا على الشنطة، ولقوها فعلا وبيفتحوا الشنطة ما بيلاقوش أي حاجة، فبيقول لها أنت وديتيها فين؟ والنهاية بياخدها وبيقبضوا عليها وبيودوها العوامة اللي في الوقت ده أنا المقدم كمال مراد محبوس في أوضة ومعايا منى. أنا فين؟ أنت هنا معايا. ضاع كل اللي عملته وراحت عين الحياة. فداك يا سامي، أنت عملت اللي عليك. وإيه الفايدة؟ إيه النتيجة؟ سامي. أيوه. طلعت كم مأمورية في حياتك؟ كتير. وكل مأمورية كان بيصدفك فيها بنات؟ يعني زي انا وانت؟ لا يا منى، انت حاجه تانية. بيقولوا سعيد في الحب تعيس في الشغل. ابدا يا سامي، سعيد في الاثنين. عين الحياه لسه معانا. يعني ما خدوهاش منك؟ اهي يا سامي. استنى عندك، محدش منكم يتحرك. احد افراد العصابه بيكون شاف الحكايه دي من خلال ازاز معمول على شكل مرايه، انما بيوضح من الخلف وبيضربني انا على راسي وبياخد الجوهره وبيبتدي يتكلم. باب بيتفتح وبيظهر الدفراوي وبقيه افراد العصابه ومعاهم مدفع رشاش خفيف، وبيضربوا زميلهم وبيقتلوه وبياخدوا الجوهرة وبيقفلوا الباب علي أنا ومدام سميرة أو منى. الطلقة اللي طلعت دي طبعا عملت صوت. البوليس اللي مراقب العوامة على شكل بياع درة، كزان درة في عربية، بيطلع جهاز اللاسلكي بتاعه وبيخطر رؤسائه انه سمع طلقه من العوامه. بيبتدي البوليس يجي، عربيات البوليس بتيجي، العصابة بتحس بالحكاية دي، فالدفراوي ومعه زميل بيقول له جبت الباسبورتات وتذاكر الطيارة، فبيقول له اه اهو، وبيقول وزميله ده اللي هو عمنا مبسيوني بيقول له خدني معاك، فالدفراوي بيقول له طيب، وبنفهم انه بيضمر له شر يعني. والدفراوي بيؤمر عادل المهلمي احد افراد العصابة بانه يجيب المدفع الرشاش التاني، فبيروح يجيب المدفع الرشاش وبيقول له انزل على سامي او الضابط اللي تحت. فالبوليس وهو بيهاجم العوامة بيفكر على طول الدفراوي انه ياخد منى يحطها معاه علشان تحميه من البوليس اللي بيهاجمه، وبيركبوا لانش وبيمشوا بينطلقوا في النيل. البوليس اول ما بيخش العوامة بيلاقي جثة احد الزملاء اللي هو عمنا بسيوني اللي كان عايز يسافر مع الدفراوي، وبيخش على الأوضة اللي انا محبوس فيها، فبيلاقوني لوحدي وبيفكوني. لأول مرة بطلع من الأوضة دي وبخش أوضة فيها تليفون وبطلب المدير بتاعي، والأول مرة بقول المقدم كمال مراد يا فندم. أول مرة الجمهور بيعرف أن أنا ضابط برتبة المقدم وبعمل في البوليس. بتبتدي مطاردة بين البوليس النهري وأنا كالمقدم كمال مراد في لنش من لنشات البوليس النهري، والدفراوي وسميرة أو منى قدامنا، وطبعا بحوش أنا أفراد البوليس من أنهم يضربوا أي طلقات نارية لأن ممكن تيجي في منى. فالدنيا بتليل، فالدفراوي بيلبس ملابس الضفادع البشرية وبينط من اللنش وبيسيب منى لوحدها. بنفتح بعد كده على الكورنيش والدنيا ليل، وأنا ومدام سميرة بقول لها روحي، وبعدين بنشوف الدفراوي طالع من منطقة وبيهاجم عربية فيها ولد وبنت، وبيلبس قميص الولد وبيرميهم برا وبيركب العربية وبينطلق. من زعيق واستغاثة الولد أنا بعرف، بجري ناحيته بتبين الموضوع، بأخطر الجهات ومنافذ القاهرة كلها. من خلال هذا بعرف بعد وقت أنه طرق الطريق الصحراوي، في عربية بوليس النجدة بتيجي بتبلغني انهم لقوا الباسبورتات من في الباسبور وتذكرة مركب مع جثة احد اعضاء العصابة. من هنا بتبين ان الدفراوي او احد زعماء العصابة الكبار في طريقه الاسكندرية، فبخش عربية بوليس النجدة وبخطر الجهات المسؤولة، وبنفتح بعد كده علينا في اسكندرية. الدفراوي بيتكلم في التليفون من كابينة. تاني يوم الصبح بوابة الجمرك أنا واقف أنا وسميرة ومترشق المكان كله بأفراد البوليس. الدفراوي بيجي لابس نظارة ودقن وفي تاكس من التاكسات، فبيفوت الدفراوي، فمنى بتتساءل بتقولي سايبه ليه ما هو قدامك، فبقولها لا احتياطي ما هيروح فين، ما هو هو جوه المينا. بعد كده بيخش الدفراوي بتاكس وأنا وراه، بيفتشوه تفتيش تمام ما بيجدوش معاه حاجة أبدا. فبفكر شوية وبعدين بقول له طيب سيبوه يطلع المركب، وبيمشي المساعد بتاعي. منى بتتساءل بتقولي ازاي سيبته، فبقولها هو هيروح مني فين ما هو موجود، إنما قطعا في شخص تاني مدام ما لقيناش جوهرة معاه، دي عصابات دولية ومش معقول تبقى المسألة بمنتهى البساطة كده، وأنا بدي للشخص التاني الفرصة أن يتحرك بالطريقة دي. بيخش الدفراوي المركب، والدفراوي هو طالع بيروح على كابينة ثلاثة وأنا طالع وراه. بعد فترة الضابط بيقول لي كابينة ثلاثة اللي واقف على بوابة المركب، بخش وراه. فوانا داخل الكوريدور اللي فيه الأوضة ثلاثة دي بلاقي بنت خارجة من مؤخرة الكوريدور، فبخش على الأوضة ثلاثة فبلاقي الدفراوي قاعد على كرسي، بقرب منه وبلاقيه مضروب بسكينة في ظهره. في نفس الوقت من الشباك بتمر البنت اللي كانت مرت من آخر الكوريدور، بطلع جري وراها بتتبعها، بحس انها بترمي حاجة في البحر، فبوصل لها في البار بتاع السفينة وبقول لها من فضلك عين الحياة. فبتحاول معايا مسدس، بتحاول تفتح شنطتها، باخد شنطتها وبرميها في الارض وبقول لها عيني الحياه بطريقه يعني ما تسمحش لاي مناقشه. فبتمد ايدها في صدرها وبتطلع لي الجوهره. ايه ده؟ ما قدرتش اقاوم جمالها فجبتها معايا. اتفضل يا منى. مع السلامه. منى مبروك يا منى. مش معقول. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية السعيدة تنتهي أحداث فيلم عين الحياة والذي قدمناه لأول مرة. وقد تابع أحداث الفيلم من خلال الميكروفون بطل الفيلم الفنان الراحل صلاح ذو الفقار من خلال تسجيل نادر معه. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات إبراهيم رويشي من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.